الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير لزم أن لا يتحقق بدونه، واللازم باطل فالملزوم مثله. كان الكلام في بيان أن الحسن والقبح من المدركات العقلية، فقلنا أن المراد من الحسن والقبح هنا هو المعنى الثالث الذي أشرنا إليه في البحث السابق، لا المعنى الأول والمعنى الثاني، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن الحسن والقبح بالمعنى الأول والمعنى الثاني من الأمور العقلية، وإنما البحث في المعنى الثالث والاعتبار الثالث للحسن والقبح، هل هما من الأمور التي يدركهما العاقل مستقلا عن بيان الشارع، أو أن العاقل لا يدركهما مستقلا عن بيان الشارع؟ فقد ذهب جماعة من الأشاعرة والمتكلمين إلى أن العاقل لا يستقل بإدراك الحسن والقبح بالمعنى الثالث، بخلافه في المقابل ذهب المعتزلة والإمامية إلى أن العاقل يدرك حسن الفعل وقبح الفعل بلا احتياج إلى بيان الشارع، ولو في بعض المصادر، وإن كان لا يدركهما في بعض المصادر الأخرى. ثم صرنا بصدد بيان منبهات لإثبات هذا المطلب، لأننا قلنا أنه من الأمور العقلية، والأمور العقلية لا يمكن إقامة البرهان عليها، وإنما نحتاج إلى منبهات. انتهينا في بحث الأمس من المنبه الأول أو التنبيه الأول، وأن التنبيه الثاني الذي يذكره الشارح هنا عليكم السلام أنه لو كان مدرك الحسن، يعني دليل، لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لما، هذا لازم، لما تحقق الحسن والقبح بدون الشرع. لو كان دليلنا على حسن فعل وقبح فعل هو الشارع، هل يمكن أن يتحقق أو أن ندرك حسن فعل أو قبح فعل بلا شرع؟ لا إشكال ولا شبهة. لو كان دليلنا على الوجوب والأمر، الوجوب والنهي، الأمر والنهي، لو كان دليلنا عليهما ماذا؟ الشرع، فهل يمكن أن يتحقق أمر ونهي بلا شرع؟ الواقع لا يعرف. كذلك هنا لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا العقل، فهل يمكن أن يتحقق بدون الشرع؟ لا. ونحن نريد أن نثبت هنا في الوجه الثاني ماذا؟ أن الحسن والقبح يتحقق بدون الشرع، إذن الحسن والقبح ليس مدركهما الشرع وإنما العقل. واضح طريقة الاستدلال؟ لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع، إذا لما أدرك ولما حصل العلم بهما بدون الشرع؟ لماذا لا يحصل العلم بهما بدون الشرع؟ لأنه الحسن والقبح مشروط بوجود الشرع، لأن المدرك هو. وهل يمكن أن يتحقق المشروط بلا تحقق الشرط الذي هو الشرع؟ يمكن أن يتحقق، لأن المشروط عدم عند عدم تحقق شرطه. إذن وجه الدليل هكذا: لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشارع، إذن لما تحقق بدونه، واللازم باطل لأنهما يتحققان بدونه، فالملزوم مثله، وهو أن المدرك ليس هو الشارع وإنما المدرك هو عاقل. إذن لابد أن نثبت أولا بطلان اللازم، ولا بد أن نثبت لبين ثانيا وجه الملازمة. أما وجه الملازمة فلأنه إذا كان الحسن والقبح مدركهما دليلهما الشارع، إذن لكي يتحقق الحسن والقبح لا بد أن يوجد ماذا؟ شرع. إذن الشارع يكون ماذا؟ يكون شرطا، وتحقق الحسن والقبح يكون ماذا؟ يكون مشروطا. فإذا لم يتحقق الشرط هل يمكن أن يتحقق المشروط؟ لا يمكن أن يتحقق. إذا قلنا أن الاستطاعة شرط في وجود الحاج، إذا لم تتحقق الاستطاعة هل يمكن أن يتحقق وجود الحاج؟ لا يمكن أن يتحقق، لأن الحج مشروط بالاستطاعة، ومع عدم تحقق الشرط لا يتحقق وجود الحاج. كذلك هنا لو كان مدرك إدراك الحسن والقبح هو الشرع، إذا لم يأتي الشرع إذا لا يتحقق الحسن والقبح. هذا وجه الملازمة. ما هو وجه بطلان اللازم؟ لأننا نجد بالوجدان أن الأمم التي لم تكن تؤمن بشرعين ماذا؟ تدرك حسن الأفعال وقبح الأفعال. إذا تحقق بدونه، وإذا تحقق بدونه يتضح ماذا؟ يتضح أن اللازم باطل. ما هو اللازم؟ اللازم الذي فرضناه ماذا كان؟ إذا كان المدرك هو الشرع لما تحقق بدونه، والمفروض أنهما متحققان بدون الشرع أو لا، إذن فاللازم باطل. فإذا ثبت بطلان اللازم يثبت ماذا؟ بطلان اللزوم. قال الوجه الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع، لا أن العاقل يدرك حسن الفعل وقبح الفعل لا غير، لازم هذا القول ماذا؟ ألا يتحقق الحسن والقبح بدون الشرع، وحيث أن اللازم باطل، وهو أن الحسن والقبح متحققان بدون الشرع، فالملزوم مثله، وهو أن المدرك هو الشرع باطل، وأن المدرك غير الشرع وهو العاقل، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم فقال أن يقول ما هو وجه الملازمة؟ لماذا إذا كان المدرك هو الشرع لما تحقق بدون الشرع؟ لما تحقق بدون الشرع؟ قال فلامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضروة، لأن المشروط عدم عند عدم تحقق شرطه. هذا أولا. وأما بيان بطلان اللازم، لماذا تقولون أن اللازم باطل؟ نقول لأننا نجد بالوجدان وبالبرهان أن الحسن والقبح متحقق في علل لا علاقة لها بالشرط، ولو كان الحسن والقبح لا يدرك إلا بشرط كان ينبغي أن هؤلاء لا يدرك الحسن والقبح، ونحن نجد بالوجدان أنهم يدركون حسن الفعل وقبح الفعل. وأما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم بالشرع فالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك، أي في حكمهم بالحسن والقبح من غير توقف في ذلك على الشارع، فلو كان مما يعلم أي حسن الفعل وقبح، فلو كان مما يعلم بالشارع لما حكم به هؤلاء، فاللازم باطل. فإذا ثبت اللازم باطل فالزم ما هو؟ وهو أن المدرك هو الشارع أيضا باطل. الوجه الثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة. إذا قلنا أن الحسن والقبح في الفعل لا يدركه العقل حتى مطبق على الكذب، الكذب بناء على مسلك الأشاعرة قبل الشرع لو سألناهم هل الكذب قبيح؟ أو حسن، ماذا يجيبون؟ يقولون لا أن العقل يحكم بالحس ولا أن العقل يحكم بالحس. الشارع إذا أمر بالكذب فالكذب حسن، إذا نهى عن الكذب فالكذب ماذا؟ حسن. وهكذا الخيانة، لو سألتهم ما هي ماذا تقولون في الخيانة، هل هي حسنة أو قبيحة؟ يقولون العقل لا يدرك حسن الفعل أو قبح الفعل، وإنما الشرع إن أمر بأداء الأمانة فهي حسنة، وإن نهى عن أداء الأمانة فهي قبيحة. إذن القائل بالحسن والقبح الشرعي يقول العقل لا يدرك حسن الفعل وقبح الفعل قبل الشرع، قبل لا يدركون معنى ماذا؟ يعني ينكر أن يكون هناك حسن وقبح عقليان. لو أنكر إنسان مثل هذا، الآن لو جاء الشارع وقال لي أطع أو قال لي لا تعطي، هل إطاعة تكون حسنة؟ تكون. لماذا؟ لعله يكذب، لعله يكذب، والعقل لا يحكم بقبح الكذب، العقل يحكم بقبح الكذب. هذا الإنسان، هذا المولى الذي قال أطعني لأن إطاعتي تكون ماذا؟ حتى نكون. أنا أسأل أنه صادق في هذا أو كاذب في هذا، ماذا تقول؟ تقول صادق. أقول من أين تقول صادق؟ تقول لأنه يقول فدور فلعله كاذب. والمفروض أن الجدق العقل لا يحكم بقبح. فإذا انتفى الحسن والقبح العقليان نتيجته ماذا؟ يرتفع الحسن والقبح للعيان أيضا. الشارع يقول معصيتي قبيحة لعله كاذب، يكذب على معصية قبيحة. تقول لي هو أقول لعله يكذب بها ولكذب طريقة قبيحة قبل الحسن. فإن قلت هو يقول أن الكذب قبيح وأنا لا أكذب، أقول لعله حتى في كلامي هذا يكذب علينا، عندما يقول لا أكذب لعله كاذب في هذا، هو يكذب لكنه يكذب علينا ويقول لا أكذب، لأن المفروض أن الكذب ليس بقبيح. وهذا معنى الوجه الثالث، أنه لو انتفى الحسن والقبح العقلي انتفى الحسن والقبح الشرعي أيضا. فأنتم لا تستطيعون أن تثبت الحسن والقبح لا عقلا ولا شرعا، مو أنه إذا انتفى عقلا يثبت شرعا. واضح هذا الوجه؟ دليل أحسنتم. إذن لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفيا مطلقا لا عقلا كما هو واضح ولا شرعا يمكن إثباتهما كما هو واضح، لأنه الشارع يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. أنا أقول لماذا يجب علي إطاعة الله؟ لو سألتك لماذا يجب علي إطاعة الله تقول هو يقول، أقول لعله كان لعل الإطاعة مو حسنة قبيحة. تقول أمر، أقول لعله كاذب في هذا الأمر. تقول الكذب قبيحة، أقول من يقول أن الكذب قبيحة؟ العقل لا يحكم بالقبح الكذب. إن قلت الشارع يقول قبيح، أقول لعل الشارع عندما قال الكذب قبيح أمتدن عليه، ليس الكذب قبيح بل الكذب حسن. فإذا لا يبقى عند ذلك طريق حتى لإثبات الحسن والقبح الشرعي. ومن هنا نقول بأنه أساسا إثبات النبوة متوقف على الحسن والقبح العقلي، لأنه إذا لم يكن الكذب قبيح لعل هذا الذي مدعى النبوة وهو كاذب. يقول الله أعطاه معجزة، أقول وليه يعطيه معجزة، ثم ماذا؟ لأن الكذب وليس بقبيح حتى أن الله لا يؤيده. نعم إذا كان الكذب قبيح الله سبحانه وتعالى لا يؤيد ماذا؟ مدعى الكذب الذي هو أمر قبيح. ولكن المفروض أن العقل لا لا يرى أن الكذبة قبيحة حتى لا يؤيد هذا الإنسان المدعي كذبة النبوة. هي تسد طريق إثبات النبوات كما سيأتي بيانه بعد ذلك. لهذا قال الوجه الثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان واللازم باطل اتفاقا حتى من الأشاعرة لأنهم يؤمنون بالحسن والقبح الشرعي لا أقل واللازم باطل اتفاقا أما من المعتزلة فواضح أنه باطل لأنهم يؤمنون بوجود الحسن والقبح الشرعي وأما من الأشاعرة فأيضا واضح عندهم عندما أنكروا الحسن والقبح العقلي آمنوا بالحسن والقبح الشرعي هذا اتفاقا يعني إجماعا من كلا الأطراف المتنازعة فكذا الملزوم إذا لا يمكن أن يكون الحسن والقبح منتفيان عقلان وبيان الملازمة وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع لأن العاقل إذا لم يحكم بقبح الكذب قبلا إذا أراد الشارع أن يكذب هل هو قبيحا؟ لم يحكم العاقل بقبحه فإن قلت هو يقول أنا لست أكذب أقول لعله كاذب حتى في هذا كلامي لأن المفروض أن الكذب قل ليس بقبيح ويقدر من الموضوع فلعله عندما قال أطعني والإطاعة عدنا لا تعطني والعصيان قبيح أنا لا أكذب كاذب في هذه القضايا لأن الكذب قل ليس بقبيح قال حينئذ بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع إذ العاقل موئدا إذ العقل لم يحكم بقبح الكذب وهو الشارح يقول وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه الشارح لم يقل أنا لا أكذب نقول للشارح حتى لو قال الشارح أنا لا أكذب لعله كاذب في كلامه لأن الكذب ليس بقبح وهو لم يحكم بقبح الكذب بقبح كذب نفسه وإذا انتفى قبح الكذب من الشارع انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا عندما يقول الإطاعة حسنة فعد لا نثق به لعله كاذب والإطاعة ليس حسن وإنما قبيحة وانتفى الوثوق بقبح ما يخبرنا بقبح لو قال أن عصيان المولى قبيح نقول لعله كاذب عصيان المولى هو حسن وجميل هذا تمام الكلام في المبحث الأول الآن نرجع إلى المبحث قال المبحث الأول العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن بالمعنى الثالث كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار ولهذا أي لأن العقل حاكم بحسن بعض الأفعال وقبحها ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع يقول هذا شاهد على أن الحسن والقبح ماذا من الأمور العقلية نحن نجد أنه حكم بالحسن والقبح من لم يقبل الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند هذا إشارة إلى الوجه الثاني والوجه الثالث ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا يعني شرعا لماذا؟ لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع هذا تمام الكلام في المبحث الأول المبحث الثاني في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله هذه المسألة من معارك الآراء بين المتكلمين والحكماء وبين المتكلمين أنفسهم وبينهم وبين الحكماء من جهة أخرى هل أن الإنسان عندما يقوم بفعله هل هو مختار في أفعاله أو ليس بمختار تعرفون لأنه النظريات والاتجاهات الرئيسية ثلاثة في هذا المورد الاتجاه الأول الاتجاه الذي يرى أن الإنسان مجبر في أفعاله الاتجاه الثاني الذي يرى أن الإنسان مقوض في أفعاله الاتجاه الثالث الذي يرى أن الإنسان لا هو مجبر ولا هو مضور بل هو أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين وهي نظرية إمامية ونظرية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. النظرية الأولى وهي أن الإنسان مجبر في أفعاله نظرية الأشاعرة، والنظرية الثانية وهي أن الإنسان فوض إليه كل أعماله بنحو يكون هو الخالق لأعماله، هذه نظرية المعتزلة. والنظرية الثالثة وهي نظرية الأمر بين الأمرين هي نظرية إمامية. طبعا بهذا التفصيل الشارح والماتن لم يتعرض لها باعتبار أنه في أول الطريق، إن شاء الله في فصول التجريد لعله يتعرض لها بشكل واضح. قال المبحث الثاني في أنا فاعلون، أنا يعني الإنسان، في أنا فاعلون في الاختيار والضرورة قاضية بذلك. للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله من السطح على الدرج، وإلا لم تنع تكليفنا بشيء فلا عصيان ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه وللسام. نرجع للمحل. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه من الأشاعرة إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، يعني أن الإنسان ماذا؟ يعني أن الإنسان مجبور على فعل، الله قادر على كل شيء. وإذا تذكرون في بحث أن الله قادر على كل شيء قلنا أن الإمامية يقولون أن الله قادر على كل شيء، يعني يستطيع أن يفعل الحسن والقبيح ولكنه لم يفع منه القبيح، بخلاف الأشاعرة فإنهم قالوا الله قادر على كل شيء ووقع منه القبيح. ومن هنا هؤلاء يقولون أن كل الأفعال التي تصدر من الإنسان سواء كانت حسنة أو كانت قبيحة هذه كلها قادرة من الله سبحانه وتعالى. فإن قلت له طب إذا كانت الأفعال صادرة من الله لعد ما هو دور العبد؟ يقول دور العبد فيها أن نصيبه من الفعل أنه يقال أطاع وعطى، فإن صح أنه أطاع يطاع، وإن صح أنه عطى يقول ماذا؟ يقول معاقب على ذلك. ولكن الذي فعل الفعل هو من؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا يعبرون إذا شايفين في بعض الكتب الكلامية يقولون أن الإنسان مولد الفعل هو فاعل الفعل، يعني هذا القاتل مولده جاي الذي صدر منه، وإذا الفاعل الحقيقي من؟ الله سبحانه وتعالى. القتل صدر من الفاعل وهو الواجب سبحانه من الحق، ولكن مولده لمن ينتسب؟ ينتسب إلى هذا زيد المسكين الذي هو لم يفعل الفعل. قال ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا، لكن لم يصدر فعل باختيار العبد. وقال بعض الأشعرية أن ذات الفعل من الله والعبد له الكاسب. ما معنى الكاسب؟ يقول يعني يتصف بأنه عاطي ويتصف بأنه مضيع، لا أكثر من ذلك. وإلا أصل الفعل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وفسروا الكسب، ما معنى الكسب؟ قالوا وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية. وقال بعضهم معناه، هذه تفسيرات متعددة من الأشاعرة ولكنها كلها تمي إلى مطلب واحد، وهو أن الفاعل الحقيقي للفعل حتى من كان أو قبيحا هو الواجب سبحانه وتعالى. وقال بعضهم معناه أن العبد إذا صمم العزم على الشيء وأراد الشيء خلق الله تعالى الفعل عقيب ذلك التصميم. طبعا إذا كان يرجع إلى المعنى أن الله هو الفاعل فبها ونعمل، لكن هذا يرجع إلى ذلك. فإذا أنت تصمم على قتل زيد، لكن من يوجد القتل؟ الواجب سبحانه وتعالى. إذا الفاعل الحقيقي لهذا الفعل القبيح من؟ الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية أن الأفعال، طبعا هذه كل واحدة من هذه المذاهب لها طريقتها الخاصة، ولكن متفقون جميعا على أن هذه الأفعال تصدر باختيار الإنسان. أما كيف تصدر؟ المعتزلة قالت تصدر بتفويض النفس، هو خالق لأفعاله بلا احتياج إلى الله. طبعا بعض علمائنا يقول أن المعتزلة أرادوا أن ينزه الله على الفعل القبيح فأوجدوا له شركاء. هؤلاء الأشاعرة أرادوا أن يتخلصوا من إثبات الشريك فأثبتوا أن الله هو فاعل القبيح. المعتزلة وجدوا بأنه إذا قالوا أن الله هو الفاعل يلزم أن الله يكون فاعلا لكل القبيح لكل القبائح، فأثبتوا له شركاء من حيث لا يشعرون، لأنهم قالوا أن كل إنسان هو خالق لفعله كما أن الله خلقه الإنسان هو خالق لفعله بلا احتياج إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى التسوية. فلهذا قال وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية أن الأفعال الصادرة من العبد وصفات هذه الأفعال، يعني أنها حسنة أو قبيحة وغير ذلك، والكسب الذي ذكروه يعني ذكره الأشاعرة هذه كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، وأنه ليس بمجبور على فعله بل له أن يفعل وله أن لا يفعل وهو الحق. أشرت أن المعتزلة غير الإمامية والإمامية غير الزيدية والمعتزلة والزيدية غير الإمامية، لا يتصور أن هؤلاء من حيث المذهب الكلامي جميعا يقولون باتجاه واحد. نعم يشتركون أن الجميع يقول أن الإنسان ليس مجبورا في فعله وإنما هو مختار ومخير في فعله، له أن يفعل وله أن يترك، ولكن كل بخصوصية مذكورة مفصلها. طب لوجوه، ما هو الدليل على أن قول الإمامية والمعتزلة هو الحق؟ تقول لما نجده بالوجدان أن هناك فرق بين نزول الإنسان من السطح باختياره على الدرج وبين أن يقع قهرا عليه من السطح إلى أسفل. هل هما بنحو واحد أو أنهما نحوان من الدرج؟ الإنسان يحس بالوجدان أن هذا الفعل الأول وهو أنه نزل من السطح إلى الأسفل عن طريق الدرج هذا كان باختياره، وأن النحو الثاني وهو الوقوع من السطح إلى أسفل لم يكن باختياره. فلو كانت كل الأفعال غير اختيارية والإنسان مجبر عليها كان ينبغي أن لا يوجد أي فرق بين النحو الأول من النزول والنحو الثاني من النزول، لأنه كما أن النحو الأول خارج عن اختياره مجبور عليه النحو الثاني أيضا ماذا؟ خارج عن اختياره ومجبور عليه. ونحن نجد بالوجدان أن هناك فرقا بين النحو الأول من النزول والنحو الثاني من النزول والكون في الأسفل. فهذا الدليل دليل وجداني، يعني الإنسان بالوجدان يحس أن هناك فرقا بين هذا النحو من النزول إلى السطح إلى الأسفل وبين ذاك النحو من النزول من السطح إلى الأسفل. الوجه الأول أننا نجد تفرقة ضرورية، يعني الوجدان ضرورة يحكم بهذا الفرق بين هذين النحوين من النزول، بين صدور الفعل من نائي من الإنسان تابعا للقصد والداعي والاختيار كالنزول من السطح على الدرج، وبين صدور الفعل منا لا كذلك، يعني لا للقصد والداعي وإنما رغما على أنفه فخرا عليه لا كذلك كالسقوط منه، فإما مع القاهر كان يدفعه إنسان من السطح ويقع إلى الأسفل أو اشتباها وسهوا ونسيانا يقعه، يتصور أن هنا دار رواية وحرجه في الواقع لا يوجد درب سيقع في الأسفل، ومن الواضح أنه هذا النزول لم يكن بقصده ولم يكن يريد هذا النزول، ولكنه النزول من الدرب يكون مقصودا له ويكون ماذا؟ مرادا، وهو يوجد له داع لتحقق هذا النزول. قال وبين صدور الفعل لا كذلك أي للقصد والداعي كالسقوط من السطح إما مع القاهر أو مع الغفلة، فإنا نجد بالضرورة هذا الفرق، فإنا نقدر على الترك في الأول يعني النزول بواسطة الترك دون الثاني يعني الوقوع بقاهر، ولو كانت الأفعال ليست منا وكنا مجبورون على مجبورين على أفعالنا لما كان هناك فرق بين النحو الأول والنحو الثاني، وحيث أن الفرق موجود بالوجدان والضرورة إذن الفعل الأول اختياري والفعل الثاني غير اختياري، إذن يوجد هناك فعل اختياري للإنسان، فإنا نقدر على الترك في الأول دون الثاني، ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت الأفعال كلها على وتيرة واحدة من غير فرق، وحيث أن الفرق حاصل بالضرورة والوجدان فيكون الفعل منا يعني بالاختيار وهو المطلوب. الوجه الثاني، لو لم يكن الإنسان مختارا في فعله موجدا لفعله إذن امتنع تكليفه. وحيث أن اللازم باطل لأن التكليف ممكن، إذن يظهر أن الملزوم مذهب وهو أنه ليس مختارا في فعله بل هو مختار في فعله. ما هو وجه الملازمة؟ لو كان الفعل الذي أمرت به ليس داخلا تحت اختيارك، من قبيل ماذا؟ لو أمرتك أنت يا زيد أن يشرب عمرا الماء، أشرب عمرا للماء داخل في اختيارك لو خارج عن اختيارك؟ خارج عن اختيارك، لأنه هز عمرا مخير بين أن يشرب الماء وبين أن لا يشرب الماء، لأن هذا الفعل المأمور به خارج عن اختياره. فهل يمكن أن أكلفك به؟ هل يمكن أن آمرك به؟ أقول يجب عليك أن يصلي زيد، يجب عليك أن يصلي زيد، يجب على زيد أن يصلي، مو يجب علي أن يصلي زيد، لأن صلاة زيد تابع لاختياره، سواء إن شاء فعلت وإن لم يشأ لم يفعل. ومن هنا قالوا أن الفعل الخارج عن الاختيار يستحيل التكليف فيه. لماذا؟ لأنه قديم، لأنه خارج عن الاختيار فكيف أكلف به؟ هذه المقدمة إذا اتضحت. إذا فرضنا أن الإنسان مو مختار في فعله وإنما الإنسان مجبر على فعله، والذي يوجد الفعل هو غير هذا الإنسان المأمور، فكيف يمكن أن يؤمر بالصلاة والصوم ولا يستطيع أن يصوم؟ لا يستطيع أن يصوم، لأن الفاعل للصوم والصلاة من؟ هو غيره، فيلزم أن يكون مأمورا بغير ما يضاف. التكليف بغير ما يضاف، والتكليف بغير ما يضاف ماذا؟ محال قبيح. فلهذا قال الوجه الثاني، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. فسنبين وجه الملازمة. وإلا يعني وإلا لو لم يمتنع تكليفه وجاز تكليفه، وإلا يعني لو جاز تكليفه مع أنه ليس موجدا لأفعاله، وإلا لزم التكليف بما لا يضاف، والتكليف بما لا يضاف ماذا؟ محال قبيح. وإلا يعني إذا جاز التكليف لفعل خارج، وإلا لو جاز التكليف ولم يمتنع لزم التكليف بما لا يضاف. وإنما قلنا ذلك لقائل أن يقول لماذا تقولون بأنه لزم التكليف ما لا يضاف؟ قال لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. لماذا غير قادر على ما كلف به؟ لأن المفروض أن الفعل خارج عن اختياره، وإذا كان الفعل خارج عن اختياره كيف يكلف به؟ من قبيل أنه لو أمرت بالطير إلى السماء، طير إلى السماء، يمكن تكليفك بالطير إلى السماء؟ نقول لا. لماذا؟ نقول لأن الفعل غير مقدور له، والمفروض أن الإنسان بناء على مبنى الجبرية ماذا؟ أن الفعل أن الإنسان ليس موجودا لأفعاله، فإذا أفعاله خارجة عن اختياره، وإذا كانت خارجة عن اختياره يلزم التكليف بما لا يضاف، لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. فلو كلف يعني مع أن أفعاله خارجة عن اختياره وكلف لكان تكليفا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع على رأي الأشاعرة وغير الأشاعرة، أن التكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع. وإذا لم يكن قبل قائل أن يقول، وإذا لم يكن مكلفا، هذا إشكال آخر عليهم، إذا لم يكن مكلفا وعطى هل يستحق الكفاءة؟ الإنسان ليس مكلفا بالصلاة ولم يصلي، هل يستحق العقوبة؟ نعم، إذا كلف بالصلاة ولم يصلي يستحق ماذا؟ العقاب من الآخر. أما إذا لم يكن مأمورا بالصلاة ولم يصلي هل يستحق العقاب من الآن؟ مع أنه بالضرورة من لم يصلي ماذا؟ يستحق العقوبة يوم القيامة. فلهذا قال وإذا لم يكن مكلفا، لأنه تكليف بما لا يقع، لم يكن عاصيا بالمخالفة، لكنه لو لم يطع عاصل بالإجماع ويستحق العقوبة، إذا يظهر أنه مكلف. وإذا كان مكلف إذا يظهر أن فعله داخل تحت اختياره، لأنه إذا كان تكليف هكذا، إذا لم يكن مختارا فلا يمكن تكليفه، وإذا لم يكن تكليفه فلا يمكن عقابه على المخالفة. وحيث أنه يمكن عقابه على المخالفة فهو مكلف، وحيث أنه مكلف إذا الفعل داخل تحت اختياره. وهذا معناه أن الإنسان مختار في فعله، لا أنه مجبر في فعله، موجد في فعله، لا أنه مجبر في فعله. الوجه الثاني أنه لو كان لو لم يكن الإنسان موجدا وقادرا على فعله للزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى أظلم الظالمين، تعالى الله عن ذلك. لماذا يلزم هذا؟ باعتبار هو الذي أوجد العمل المحرم في زيد وهو الذي يعاقبه في يوم القيامة. لماذا أظلم الظالمين؟ باعتبار الظالم زيد لم يفعل شيئا فيظلمه ويتجاوز على حقه. ولكن مرة أن إنسان يوجد فعلا في زيد ثم يقول لزيد أنت لماذا فعلت كذا، يرميه بالماء مشدود اليدين والرجلين، وعندما يبتل يقول لماذا أنت تبتل، فيجب معاقبته. يعصي هذا الإنسان والعصيان فعل صادر منه تعالى عن ذلك، ولكن عندما صدر منه شرب الخمر يعاقب في يوم القيامة. وهذا معنى أنه لو لم يكن الإنسان قادرا على فعله موجبا لفعله للزم أن الحق عندما يعاقب هذا الإنسان عند المخالفة أن يكون ماذا؟ أظلم الظالمين. واللازم باطل، وما كان ربك بظلام للعبيد هل ملزوم مثلهم. قال الوجه الثالث أنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين. وبيان ذلك أن الفعل القبيح إذا كان صادرا من الله تعالى استحالت معاقبة العبد على ذلك الفعل الصادر منه، لأنه لم يفعله هذا العبد حتى يستحق العقوبة، لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا بيننا وبينهم فيكون ظالما تعالى الله عنه. الوجه الرابع الناقل، حيث أنه الروايات والآيات كثيرة في إثبات أننا نجد أن القرآن ينسب الأفعال إلى من؟ إلى فاعليها. فلو كان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى فإذا لا معنى لهذه النسبة إلى هؤلاء، يعني النسبة ستكون نسبة مجازية لا نسبة حقيقية، والأصل هو الحقيقة لا المجاز. الوجه الرابع الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل. الكتاب العزيز مشهور بإضافة الفعل إلى العابد وأنه واقع بمشيته، أي بمشية العابد، كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، واحد إن يتبعون إلا الظن، نسب الاتباع لمن؟ إليهم، ثانيا حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، نسب التغيير إليهم، من يعمل سوءا يجز به، ومن يعمل يعني العمل منسوب الى العامل، كل امرئ بما كتب رهين، جزاء بما كانوا يعملون. حتى في تلك الايات التي تنسب الفعل الى الله توجد النسبة الى العابد. فلهذا القرآن الكريم في بعض الاحيان يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هنا نفى النسبة، لكن في عين أنه ينفي النسبة إلى العبد يثبت النسبة. يقول وما رميت، حتى النسبة موجودة، وما رميت إذ رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. في عين أنه ينفي أيضا ينسب الفعل لمن؟ إلى العابد. وهذا معناه أن النسبة إلى العابد محفوظة، ولكن بلا أن تكون النسبة إلى الله مفتوحة، حتى يلزم قول من؟ قول المفوضة والمعتزلة. وإن شاء الله هناك معنى دقيق للأمر بين الأمرين يأتي في دراسات الأحناف. إلى غير ذلك، وكذلك آيات الوعد والوعيد والذم والوعد مدح، وهي أكثر من أن تحصى، لأنه إذا كان كل الأفعال صادرة من الله لا معنى للوعد والوعيد، لا معنى للمدح والذم. إن الله لا يرضى يحب يكره، هذا لا معنى له، لأنه كلها أفعاله. نرجع إلى المثل. قال في أن فاعلون بالاختيار لا بالجبر كما يقول الأشاعرة، والضرورة قاضية بذلك. طب الوجه الأول ما هو؟ قال للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطحه ونزول الإنسان من السطح على الدرج، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، وإلا لم تنع، يعني لو كنا مجبرين على الأفعال لم تنع تكليفنا بشيء، وإذا امتنع التكليف فلا عصيان، وحيث أنه يتحقق العصيان والعقوبة إذا يوجد تكليف، وحيث يتحقق التكليف يوجد اختيار. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا، لأنه يلزم أن يكون أظلم الظالمين. الوجه الرابع، ثم يعذبنا على ذلك الفعل الذي خلقه فينا. الوجه الرابع وهو السمع والآيات المباركة. المبحث الثالث فقط العنوان للبحث حتى أقعد نوقف كم دقيقة في بيان استحالة القبح عليه تعالى، وفيه مقصدان. هذا المبحث الثالث من الفصل الثاني أو من بحث العدالة. قال المقصد الأول في استحالة القبح عليه تعالى. قال المبحث الثالث في استحالة القبح عليه تعالى، لأن له صارفا عنه وهو العلم بالقبح، ولا داعي له إليه، لأنه إما داعي الحاجة الممتنع عليه أو الحكمة وهو منتفل هنا، ولأنه لو جال صدوره عنه لم تنع إثبات النبوة. أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، وهذا هو الخلاف الذي ذكرناه في محله، أن الأشاعر قالوا أن الله قادر على القبيح وفاعل له، ولكنه الإمامية والمعتزلة قالوا قادر ولكنه لم يفعل. حتى نريد أن نبين في البرهان أن القبيح لا يمكن أن يقدر من الله، وإن كان ممكنا أن يقع، يعني الله قادر عليه لأنه قادر على كل مقدور، والقبيح مقدور، ولكنه لم يقع منه هذا الفعل وهو صدور القبيح. قال أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، وهو مذهب المعتزلة. وعند الأشاعرة هو فاعل كل، يعني فاعل لكل فعل حتى لو كان أو قبيحان. والدليل على ما قلناه وجهان. الوجه الأول الذي يذكره في المقام معبيش الإخوة الوجه الأول الذي يذكر في المقام أنه الصارف عن القبيح بالنسبة إلى الحق، الصارف عن القبيح موجود، والداعي إلى فعل القبيح معدوم. طب إذا كان الصارف عن القبيح موجود والداعي إلى الفعل معدوم، إذن يستحيل أن يصدر الداعي. إذا كان يوجد عندك صارف عن فعل شرب الخمر ولم يوجد عندك أي داع لشرب الخمر، يستحيل أن يصدر منك شرب الخمر، لأنه متى يكون شرب الخمر؟ إما أن لا يوجد عندك صارف، لأنك لا تعلم أن هذا خمر ما تشرب، وإما يوجد عندك فارق ولكن يوجد عندك داعي للانتداب مثلا الانتداب الحسي فتقوم بالجهل. أما إذا تحقق الفارق عن فعل القبيح وانعدم الداعي إلى فعل القبيح وإيجاد الفعل القبيح فيستحيل أن يصدر الفعل من المولى ومن الله. أما الفارق فهنا متحققون. لماذا؟ باعتبار أن الله عالم بأن هذا قبيح، لأن المفروض أنه عالم بكل معلوم، وهذا معلوم أو ليس بمعلوم؟ نعم معلوم، فهو يعلم. إذا يوجد الصارف عن العمل. وأما الداعي فلأن الداعي هنا أيضا معدوم، لأن الداعي ماذا؟ إما حاجب وحيث أنه واجب الوجود فليس بمحتاج. ما هو الداعي؟ لماذا يريد أن يشرب الخمر؟ أنه محتاج إليه، الله ليس بمحتاج إلى أي شيء. وإما الحكمة، ما هو الداعي لفعل هذا الأمر؟ تقول لأنه فيه حكمة ومصلحة، والمفروض أن القبيح لا حكمة ولا مصلحة فيه. فإذا تحقق الوجه الأول، ثم الوجه الأول وهو أن الصارف عن الحق قبيح موجود وهو علم المولى والحق القبيح، والداعي إليه معدوم لأن الداعي إما الاحتياج وإما الحكمة وكلاهما مطلوب في المقام. قال الوجه الأول أن الصارف عن القبيح موجود والداعي إليه أي إلى فعل القبيح معدوم، وكلما كبر وكلما كان كذلك امتنع تحقق الفعل ضرورة. امتنع يعني لا يقع، مو أنه ليس بممكن، التفت جيدا، مو أنه ليس بممكن لأنه قادر على كل مقدور، يعني لا يقع من استحالة وقوعية، مو استحالة في مقابل الإنسان. امتنع الفعل ضرورة. أما وجود الصارف فهو القبح، والله تعالى عالم بالقبح كما هو المفروض لأنه عالم بكل شيء. وأما عدم الداعي فلأنه هذا الداعي إما داعي الحاجة إلى الفعل القبيح وهو عليه محال لأنه غير محتاج بل هو واجب الوجود وقد ثبت أنه غني عما سوى، وإما داعي الحكمة الموجودة في القبيح وهو محال لأن القبيح لا حكمة له، لا حكمة فيه. والحمد لله رب العالمين.